اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين الى سوره النور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سوره انزلناها وفرضناها مخففا ومشددا لكثره المفروض فيها، فبالتجديد ماذا يقال؟ تجديد فرضناها. لعلكم وانزلنا فيها ايات بينات اي واضحات، واضحات الدلاله، لعلكم تذكرون بادغام التاء الثانيه في الذال اي تتعظون، وفي قراءه تذكرون. الزانيه والزاني اي غير المحصنين لرجمهما بالسنه، لانه يقول في الايه الزانيه والزاني فاجلدوا، فالجلد للزانيه والزاني غير المحصنين، أما المحصنان فبالسنة ثبت الرجم، وهذا بإجماع أهل السنة خلافا للخوارج. الزانية والزاني أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة. وأل فيما ذكر موصولة، نعم أل هنا بمعنى الذي، لأن أل كما تعلمون إذا دخلت على المشتق تكون بمعنى الذي وهو مبتدأ، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره يعني فاجلده، يعني الزانية مبتدأ والخبر ماذا؟ فاجلدوا. لماذا دخلت الفاء في الخبر؟ القاعدة أن الفاء تدخل في الخبر إذا كان فيه معنى الشرط، إذا كان فيه معنى الشرط، كأنه قال من زنى فاجلدوه، لأن الفاء تأتي في جواب الشرط، تأتي تقترب في جواب الشرط في أحوال معينة معروفة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أي ضربة، يقال جلده ضرب جلده، ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عامل، هذا عند الجمهور خلافا للأحناف. والرقيق على النصف مما ذكر، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا نص في الإيماء، فيقاس عليهن ماذا؟ يقاس عليهن العبيد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي حكمه، بأن تتركوا شيئا من حدهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي يوم البعث. في هذا تحريض على ما قبل الشرط، ما هو ما قبل الشرط؟ وهو جوابه أو دال على جوابه. ماذا يقصد بهذا؟ قال في هذا تحريض، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا شرط، إن كنتم، ما قبل الشرط ماذا؟ الأمر بالجلد، فهذا تحريض. وهذا تجدوه دائما في أحكام القرآن، وهذا وجه عظيم من وجوه إعجاز القرآن، أنه يجمع بين الأمر والنهي. الأمر والنهي هذا أمر يعني تكليفي، ويجمع بين هذا وبين ماذا؟ وبين التذكير بالله عز وجل وبين الموعظة. يعني القرآن يخلط بين، دائما يمزج بين الموعظة وبين الأمر والنهي. فالأمر والنهي في القرآن ليس أمرا جافا كالأوامر البشر، كأوامر البشر بعضهم لبعض، بل دائما فيه تذكير بالله عز وجل وفيه تذكير باليوم الآخر. مثلا في سورة البقرة، عندما أمر الله عز وجل بعدم عضل النساء إذا طلق الرجل امرأته وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، قال بعدها ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك هنا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ينتج كثيرا من الأحكام في سورة البقرة تقترن بماذا؟ بالوعظ والتذكير بالإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. قال في هذا تحريض، حرض أي شجع وحث، حث شديد على ما قبل الشرط، الشرط وإن كنتم تؤمنون وما قبله فاجلدوا. وهو جواب، هو جوابه أو دال على جوابه. ما معنى هذه العبارة؟ وهو جوابه، هو جواب، هو ترجع إلى ماذا؟ على ما قبل الشرط، اجلدوا ما قبل الشرط، هو جواب هذا الشرط. يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ما جواب الشرط؟ فاجلدوا. والذي قبل الشرط دل على ماذا؟ دل على جواب هذا الشرط، فحذف للعلم به. وليشهد عذابهما أي الجلد، يعني فليشهد الجلد طائفة جماعة من المؤمنين، قيل ثلاثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا، وهذا لا دليل فيه، يعني الطائفة تطلق على الجماعة، أقل الجمع وما أكثر، وما هو أكثر من ذلك. قال تعالى الزاني لا ينكح يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أي المناسب لكل منهما ما ذكره، المناسب للزاني أن يتزوج من زانية، والمناسب للزانية أن تتزوج من زاني. وهذا التفسير الذي ذكره في قوله لا ينكح يعني يتزوج هو الصحيح، خلافا لمن قال لا ينكح يعني يطأ. نعم، لأن هذه لا يستدل بها الحنابلة، هم من مفردات المذهب على أنه لا يجوز يكون نكاح الزانية باطلا ويكون نكاح الزاني باطلا، لأن هذا خبر بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي، كأنه قال لا تنكح الزانية ولا تنكح ولا تنكح الزاني. والخبر في معنى النهي أقوى من النهي، فنكاح الزانية قبل أن تتوب باطل، ونكاح الزاني قبل أن يتوب باطل. والدليل قوله تعالى وحرم ذلك، لأن ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى النكاح. والتحريم إذا توجه لذات العقد يكون مفسدا للعقد. نعم نعم، يقول مفسدا. ماذا كنت تقول؟ شوف، هذا عبارة الزانية لا تنفع إلا زاني أو مشرك، كيف ينكح المرأة المسلمة بالمشرك؟ لا، الواقع أن هذا فيه تشنيع، هذا الباب المؤخر يقول كيف تنكح المرأة المسلمة مشركا، يعني يقول لو أن المرأة العفيفة تزوجت زاني كأنها تزوجت من مشرك، فكلا النكاحين باطل. هذا دليل آخر للذين يقولون ببطلان النكاح، لأن المرأة المسلمة تزوجت من مشرك نكاحها باطل، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فكذلك لو تزوجت من زاني يكون نكاحها ماذا؟ باطلا. نعم، فلا يستوي في البطلان وفي الإثم. نعم، وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار. نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين. البغايا جمع بغي، وهي المرأة التي تزني بأجر، وهن موسرات عندهن أموال لينفقن عليهم. فقيل التحريم خاص بهم، وقيل عام، ونسخ بقولي وأنكحوا الأيام منكم. هذا غير صحيح، تساوي في النسخ تجده كثيرا في أقوال المفسرين. ما الدليل على النسخ؟ هذا ليس بمنسوخ، ولكن سبب النزول أيضا لم يصح. قيل إنه نزل في امرأة اسمها عناق، أراد صحابي اسمه أبو مرثد أن يتزوجها فنزلت هذه الآية، لكن هذا السبب الذي ذكره في تعميم فقراء المهاجرين لم يصح. وقيل عام، وهذا هو الصحيح، ونسخ بقوله وأنكحوا الأيام منكم. ما وجه النسخ يعني على على على قوله؟ ما دليل النسخ؟ إلا العفيفة يتزوج يتيمة. نعم، إلا العفيفة يتزوج يتيمة. لا، الأيام ليس الأيام اليتامى، الأيام جمع أيم، والأيم هي التي لا زوج لها. كل إنسان ليس له زوج هو أيم، ليس شرطا. لا، في اللغة الأيم تطلق، هذا مشهور في العرف، الدلالة العرفية أن الأيم التي مات زوجها، لكن الدلالة اللغوية أعم من هذا. الأيم تعرفها، وأنكحوا الأيام منكم ستأتي معنا في هذه الصورة، هو من لا زوج له ولا زوجة، من لا زوج له ولا زوجة. فالرجل يقال أيم والمرأة تقال أيم. مقصد أرملة يعني ما تزوج؟ لا، ليس شرط. من لا زوج ممكن من تبي تزوج أبدا قبل ذلك عدل. نعم، وأنكحوا الأيام منكم، ثم قال والصالحين من عبادكم وإمائكم. فليس شرطا أي متى زوجها، لأنه قال ماذا بعد ذلك؟ والصالحين، أنكحوا الصالحين. يعني الآية هذا ليس خاصا بالنساء، هذا عام يعم الرجال والنساء. فيقول أنكحوا الأيام منكم، هذا عام فيدخل فيه، لأن الأيام جمع المعرض ألف واللام هو من الفضل العموم، فيدخل فيه ماذا؟ الزانية، ويدخل فيه الزاني. ها، وكان هذه الآية نسخت النهي عن نكاح الزاني، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فقول تعالى أنكحوا الأيام منكم، لأننا لا نقول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن أن نقول أنكح الأيام عام، وخصة للأيام من الزواني والزانيات، الزواني والزانيات. فلا صح أن يقال بالنسخ، لا صح أن يقال بالنسخ، لأن النسخ لا يقال إلا عند تعذر الجمع ومعرفة التاريخ، وهذان الشرطان مفقودان هنا. قال والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزنا. المحصنات هنا المقصود بها ماذا؟ العفيفات. وجاء المحصنات في القرآن بمعان، جاء بمعنى الحرة، وجاء بمعنى المزوجة، وجاء بمعنى العفيفة، هنا بمعنى العفيفة. العفيفات بالزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهن برؤيتهم. فلابد أن تكون الشهادة هنا ثابتة برؤية وليست بخبر، والرؤية تكون للجماع نفسه، ليس مثلا راى يقبلها، راى ينام معها، لابد أن يرى الجماع نفسه. نعم، فاجلدوهم أي كل واحد منهم 80 جلدة، ليس معنى جلدهم جميعا 80 كل واحد 20 تقسموا الجلد عليهم، لا كل واحد من 80 فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة في شيء أبدا وأولئك هم الفاسقون لإتيانهم كبيرة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم رحيم بهم، غفور فإن الله غفور لهم قد فهم، غفور لهم قد فهم رحيم بهم بإلهامهم التوبة فيها ينتهي فبها فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم. وقيل لا تقبل، قول من هذا؟ قول الأحناف خلافا للجمهور. وقيل لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وهذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، هو الاستثناء الوارد بعد جمل هل يعود إلى آخرها أم يعود إليها كلها؟ الصحيح أنه يعود إلى ماذا؟ إلى آخرها، إلا إذا دلت قرينة على أنه يعود إليها كلها. يعني هذه الآية، أنظر الآية، قال تعالى نعم والذين يرمون المحصنات تجلدوه 80 جلد، هذا أول جملة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هذه ثاني جملة، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالث جملة، إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا هل يعود إلى قول تعالى وأولئك هم الفاسقون؟ هذا مذهب الجمهور، جمهور الأصوليين، أم يعود إلى كل الجمل؟ إن قلت إنه يعود إلى قول أولئك هم الفاسقون فبعد التوبة ماذا؟ ماذا بعد التوبة؟ تقبل الشهادة. إن قلت إنه يعود إلى كل الجمل فعلى مذهب الأحناف لا تقبل شهادتهم حتى بعد التوبة، والصحيح مذهب الجمهور الأدلة عندهم. طيب قال هنا في قوله رحيم بهم بالهام والتوبة فيما فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم، وقيل إلى آخره لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة، هذا قول الأحناف. قال والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه إلا أنفسهم وقع ذلك لجماعة من الصحابة، نعم وقع ذلك لجماعة الصحابة، الهلال بن أمية نعم وقع هذا، ووقع لعويمر العجلاني من الصحابة. فقيل إنه تعدد سبب النزول، لأنه ورد حديثان في سبب نزول الآية، قيل إنه يجوز أن تنزل الآية لأكثر من سبب، وقيل إن هذا حدث اتفاقا، إنما إن هذا وقع للثاني من الصحابة على الأقل. فشهادة أحدهم مبتدأ، شهادته مبتدأ، أربع شهادات نصب على المصدر، يعني يشهد أحدهم أربع شهادات، المصدر إذا أضيف عمل عمل الفعل، نعم يعني أحدهم هذا مصدر مضاف إلى ماذا؟ مصدر مضاف إلى ماذا؟ ها؟ إلى الفاعل، أصل الكلام يشهد أحدهم أربع شهادات، فالمصدر هنا أضيف إلى فاعله، الفعل أصبح مضافا إليه ونصب مفعولا به، وأربع نصب على المصدر بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك، وخبر المبتلئ تدفع عنه حد القذف. أين المبتلئ؟ أين المبتلئ؟ قلنا شهادة أحدهم مبتلئ، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن، كل هذا مبتلئ الخبر لم يأت، والخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين، كل هذا أين خبر شهادة أحدهم؟ يعني شهادة أحدهم تدفع عنه حد القذف، هذا خبر محذوف مفهوم للكلام، هذه الشهادة تدفع عنه حد القذف، ويدرأ يدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين في ذلك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر أو بالستر في ذلك، وأن الله تواب بقبوله التوبة في ذلك وفي غيره، بل هو تواب يقبل التوبة ويوفق إليه ويوفق له، لا لا لا نقول إنه يقبلها فقط، نعم بل يقبلها ويوفق لها عبده، مضى معنا مثل قولي هذا في سورة التوبة عندما قال ثم تاب عليهم، قال تاب عليهم قبل توبته في سورة التوبة، ها وقلنا حينها تواب يقبل التوبة ويوفق لها، وهذا ينفونه، وأن الله تواب بقبوله التوبة في ذلك وفي غيره، حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره. فيدعو دائما حكمة الله، نعم نعم حكمة الله في مفعولاته ليس في فعله، ليس في فعله كما يقول كثيرا حكيم في صنعه، لأنهم ينفون صفة الحكمة. لبين الحق في ذلك، قال فيما حكم به في ذلك وغيره، لبين الحق في ذلك وعاد بالعقوبة من يستحقها. ما معنى لبين؟ لبين هذا، لبين هذا متعلق بماذا؟ لولا، لولا يعني لولا فضل الله لبين، هذا جواب الشرط. لبين الحق يعني لأن لولا حرف شرط، جواب محذوف. يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته ماذا يكون يعني؟ وأن الله تواب حكيم ماذا يكون؟ قال لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجل بالعقوبة من يستحقه. طبعا تقدير الشرط تختلف فيه اجتهادات المفسرين، لا بأس، أي تقدير مناسب للسياق يقبل. وحذف الشرط مقصود لتعميمه، يقولون حتى تذهب فيه النفوس كل مذهب، يعني حتى يفكر الإنسان فيه ويجتهد في معناه المناسب للسياق، فحذفه لتعميمه هذا مقصود. إذا لبين ذلك، هذه اللام وقع في جواب الشرط، جواب لولا، لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك أسوأ الكذب، على عائشة أم المؤمنين بقذفها، عصبة منكم أي جماعة من المؤمنين، قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومسطح وحنة، يعني عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك الطويلة في الصحيحين سمت هؤلاء، ومسطح بن وسافة وحمنة أو حمنة، حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكلهم من المؤمنين إلا عبد الله بن أبي رأس المنافقين، لا تحسبوه، نعم كل ولا حدوا حد القتل، لا تحسبوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا قال غير العصبة؟ نعم، ولكن العصبة داخلة في المؤمنين في محمد، يعني قوله تعالى لا تحسبوه، لا تحسبوه، نعم وهو الجماعة تدخل فيها العصبة وغيرهم، ولكنه استثنى العصبة الذين قذفوا لأنه كان شرا لهم في العاجلة، لأنهم جلدوا، جلدوا وهذه فضيحة لهم. نعم قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يأجركم الله به، خير لكم يأجركم، يأجركم الله به. لا تحسبوه، الضمير يرجع إلى الإفك، هو يرجع إلى الإفك، لا تحسبوه هو يرجع إلى الإفك، شرا لكم بل هو خير لكم يأجركم الله به. نعم لأن هذا من الصدقة بالعرض. نعم ويظهر براءة عائشة ومن أتى معها. من هو الذي أتى معها؟ صفوان بن المعطل، منه هو صفوان، فإنها قالت، ذكر جزءا من حديث الإفك، ما ذكره كله تقريبا، ذكر أكثره يعني، ذكر جزءا كبيرا منه، قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، غزوة بني المصطلق، بعدما أنزل الحجاب ففزع منها ورجع، ففرغ منها ورجع، انتهى من الغزوة ورجع ودنا من المدينة وآذن بالرحيل، يعني نادى الناس أن يستعدوا، آذن يعني أعلم، أعلم الناس بالرحيل أنهم سيرتحلون، وآذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدي انقطع. هذه ثاني مرة دي عقدها، ها؟ فإذا عقدي انقطع، هو بكسر المهملة القلادة، فرجعت ألتمس، ورجعت يعني أبحث عنه، وحمل هودجي، الهودج هو مثل الذي يوضع فوق الجمل تجلس فيه المرأة، وهم يركب فيه على بعيري يحسبونني فيه، وكانت النساء خفافا، خفافا يعني لسنا سمانا، لسنا ليست سمينة، خفيفة الوزن، إنما يكون العلقة هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام، يعني يكون القليل من الطعام لشدة الفقر في ذاك، في ذاك الزمان. وجدت عقدي، وجدت عقدها الذي كانت تبحث عنه، وجئت بعدما ساروا، ذهبت إلى المنزل الذي هم فيه، فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، ظننت أنهم بعد قليل النبي عليه الصلاة والسلام سيسأل عنها لا يجدها في الهودج فيرجعوا ليأخذها، فغلبتني عيناي فلمت، وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش. التعريس هو أن ينام ليلا، يعني نام من وراء الجيش، وصفوان المعطل كان له قصة معروفة أنه كان ثقيلا له، ورد في حديث آخر كان نامه ثقيلا، قد عرس من وراء الجيش فأدلج، قال هما بتجديد الرأي والدال فالدلجة. الدلجل هي السير في آخر الليل، أي نزل من آخر الليل للاستراحة فصار منه، فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم، يعني هو كان خلف الجيش بكثير، نام صار في الليل حتى وصل إلى مكان الجيش، منزله يعني مكان الهاء تعود إلى مكان الجيش الذي كان فيه، مكان الجيش الذي كان فيه قبل أن يطح، فرأى سواد إنسان نائم. سواد الإنسان يعني خيال الإنسان، تعرف من بعيد كان عندما ترى شخصا لا تعرف من هو، لا تعرف من هو، تتبين ملامحه تقول رأيت سواده، رأيت سوادات جسمه، لكن أنت صرت تتبين ماذا؟ وجهه من بعيد. نعم، فرأى سواد إنسان نائم لا يعرف هذا الرجل أم رأى أي شخصا، فعرفاني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. نعم، لأنها كانت نائمة فانكشف وجهها. نعم، فاستيقظت باسترجاعي، هذا الحديث فيه دليل على مشروعية النقاب، لا نقول بأنه دل على الوجود، لكن دليل بماذا؟ بالمشروعية، أنه كان معروفا عندهم مشروع. فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، أي قوله إن لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، غطيت وجهي بجلبابي، أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها، أناخ راحلته جعلها تجلس، أناخها لا جعلها تجلس، أناخ الراحلة يعني جعلها تبرك. نعم، ووطئ على يدها، وطئ على يدها أي وقف برجله على يد الجمل، يد الجمل الأمامية، لماذا؟ حتى لا يقوم فتقع، حتى لا يقوم فتقع، يعني كان أمسك الجمل برجله وضع يده، وضع رجله على يد الجمل حتى لا يقوم الجمل فتقع عائشة وهي تركب. نعم، قال واطئ على يدها، يد الراحلة يعني، فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة. نعم، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، يعني وصل إليهم في ماذا؟ كانوا في الليل، وصل إليهم في نحر الظهيرة يعني في وسط وقت الظهيرة، يعني هذا وقت النور، كل الناس طلعوا هذا، أي من أوغر واقعين في مكان وغر في شدة الحر. المكان الوغر يقولون مكان شديد الحر، فهلك من هلك في، هلك من هلك في، في الكلام فيه، في الكلام فيه والكلام بالزنا. وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، انتهى قولها، رواه الشيخان. قال تعالى لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، والذي تولى كبره منهم أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه، وهو عبد الله بن أبي. الكبر ماذا؟ معظم الشيء، كبر الشيء يعني ماذا؟ معظمه. له عذاب عظيم هو النار في الآخرة. لولا أي هلا، إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي ظن بعضهم ببعض، وهذا من بلاغة القرآن، كما قال تعالى كثيرا مثلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما معنى ولا تقتلوا أنفسكم؟ يعني لا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا غيركم، فعبر بالغير عن النفس، فعليك أن تكون حريصا على غيرك كحرصك على نفسك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني إذا ظننت بعائشة السوء فكأنك ظلمت بنفسك، كما حدث مع أبي طلحة وزوجته، قال لها أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين هذا؟ قالت لا والله، قال فعائشة خير منك، ولو كنت مكان صفوان ما فعلت هذا، وصفوان خير مني. ظنوا بأنفسهم، ظنوا بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، كذب بين. فيه التفاة عن الخطاب، أي ظننتم أيها العصبة وقلتم، يعني كان يقول ظن المؤمنون لولا إذ سمعتموه، لم يقل وقلتم، هذا إفكم مبين، هذا اتفاق من الخطاب، أخطب وسمعتم، سمعتموه إلى قوله وقالوا. لولا هلا، لولا حرف تحضيض هنا، جاءوا أي العصبة عليه بأربعة شهداء شاهدوه، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون فيه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه أيها العصبة وأيخضتم عذاب عظيم في الآخرة إذ تلقونه بألسنتكم أي يرويه بعضكم عن بعض وحذف من الفعل إحدى التائين أصل كلام ماذا؟ تتلقونه وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان منصوب بمسكم فيه أو أفضتم فيه يعني مسكم إذ تلقونه أو أفضتم إذ تلقونه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم ولولا هل حرف تحضير إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هنا سبحانك للتعجب وأيضا للتنزيه ليس للتعجب فقط أيضا للتنزيه لماذا للتنزيه لأنهم ينزهون الله عز وجل أن يكون أولياؤه على هذه الصفة من الوقوع في الكبائر لأن الطعن في أولياء الله لأنهم يقعون في هذه الكبائر هذا طعن في الدين نعم إذا كان أفضل الناس نعم قد يتهمون بهذه الكبائر بدون بينة فمن باب أولى أن يقع غيرهم في هذا سبحانك هذا بهتان كذب عظيم يعدكم الله ينهاكم أن تعودوا نعم تأويل الموعظة بالنهي فيه نظر نعم لأن الموعظة هي ما الفرق بين الموعظة والنهي خلاف بينهما في المعنى النهي قد لا يكون بدون موعظة الموعظة فيها ماذا فيها تخويف فيها تخويف هذا فيه إثبات صفة الوعظ لله عز وجل فيه إثبات ماذا صفة الوعظ لله عز وجل لكنه أولها بالنهي والنهي لا يلزم أن يكون بوعظ قد يعظ دون قد ينهى دون وعظ نعم بدون تذكير وتخويف بالله عز وجل نعم قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين تتعظون بذلك تتعظون بذلك يعني هذا جواب الشرط يعني إن كنتم مؤمنين تتعظوا بذلك لأن إن كنتم مؤمنين هذا شرط أين جوابه إن كنتم مؤمنين تتعظوا بذلك لو أراد أن يجعل جواب الشرط عليه أن يحدث النون لعله ذكر على الحكاية يعني ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي والله عليم بما يأمر به وينهى عنه حكيم فيه حكيم في أمر ونهي وحكيم في أفعاله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا لهم عذاب بنسبتها إليهم وهم العصبة لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد بالقذف والآخرة بالنار لحق الله فهذا وعيد شديد جدا في حق الذين ماذا فقط يحبون أن تشاع الفاحشة يحبون ليس الذين أشاعوا الفاحشة يعني الذين أشاعوا الفاحشة هذا كثير في هذا الزمن في وسائل الإعلام مثلا هم يشعون الفاحشة فإذا كان الذين يحبون فقط هم لا يفعلون شيء غير المحبة عمل قلبي إذا كان الذين يحبون أن تشاع الفاحشة لهم هذا العقاب فكيف بالذين يشيعون لا شك أن عقابهم أعظم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا بنسبتها إليهم وهم العصبة لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد القدر والآخرة بالنار لحق الله والله يعلم انتفاءها عنهم انتفاء الفاحشة عنهم وأنتم أيها العصبة لا تعلمون وجودها فيهم وجودها فيهم يعني أنتم لا ليس معنى هذا لا تعلمون انتفاء عن لا أنتم تعلمون انتفاء عن أنتم لا تعلمون وجودها فيهم فكيف تتهمونهم بدون علم ها لأن الأصل في المسلم السلام والأصل حمل أحوال المسلمين على السلام فإذا كنت لا تعلم فيه الفحشة فكيف تتهمه بها إنكم بعد قوم أيها العصبة بما قلتم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان قالوا باللسان أيضا يعني هذا تقييد وهم يحبون أن تشيع ليس فقط باللسان حتى بالقلب لأن لا يعمى باللسان هذا جار ومجرور متعلق بماذا هذا جار ومجرور متعلق بماذا يحبون يعني يحبون باللسان متعلق بيحبون فقوله إنه يحبون باللسان فقط هذا فيه نظر لأن لا يعمى يحب باللسان أن يتكلم باللسان لا الحب حتى بالقلب حتى بالقلب. نعم. هل يتوهم منه أنه يعني يقع العذاب إذا تكلم باللسان؟ نعم. وإن الذين يحبونه، ولماذا قال هذا؟ قال هذا لأنه قال بعد ذلك لهم عذاب أليم في الدنيا، والعذاب الأليم في الدنيا لا يكون إلا إذا صرح بلفظ القذف. واضح هذا؟ هو لذلك اضطر إلى التقييد باللسان. ولكن يمكن أن يقال إن العذاب الأليم في الدنيا ليس حد فقط، العذاب الأليم في الدنيا قد يكون الحد. نعم. وقد يكون بندم شديد على قذفهم لهؤلاء المؤمنين وحصرتهم بدون بينة، هذا أيضا من العذاب الأليم، هذا أيضا العذاب النفسي. فقوله بالمثال في تقييد، يعني قد يكون فيه نظر الله أعلم، لأن الله قال إن الذين يحبون لم يقل يشيعون، فمجرد حب إشاعة الفحشة حتى لو كان بالقلب نعم يترتب عليه هذا. وقد يقال إن الذين يحبون نعم لهم عذاب أليم في الآخرة، وإذا زادوا على الحب التلفظ باللسان كان لهم عذاب في الدنيا، فسكت عن التلفظ باللسان للعلم به فيما سبق، لأنه فيما سبق قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والرمي لابد أن يكون باللسان فاجلدوهم 80 جلدة. فلما علم حكم من تلفظ بلسانه بقي حكم من أحب بقلبه فذكره في هذه الآية. قال وهم قال في الذين آمنوا بالنسبه إليهم وهم العصبة لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد للقذف، والآخرة بالنار لحق الله، والله يعلم انتفاء عنهم، انتفاء الفحشة عنهم. ما الذي تقول عندك؟ وأنتم أيها العصبة لما قلتم من الإفك. ليس عندي هذا. وأنتم أيها العصبة عندك لما قلتم من الإفك. نعم. لا تعلمون، لا تعلمون وجودها فيه. ولو نعم هذه نقطة بعض الكتاب يعني. ولولا فضل الله عليكم أيها العصبة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم، أين الجواب لولا؟ لعجلكم بالعقوبة، لعجلكم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق تزيينه، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع الشيطان، يعني إنه هو ترجع إلى ماذا؟ المتبع هو الشيطان، يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. هذا خطأ، مبني على ماذا؟ ها؟ هذا خطأ مبني على ماذا؟ تحسين والتقبيح. يعني قلنا المنكر عند الأشاعرة هو منكر شرعا ليس عقلا، أما عند أهل السنة هذا المنكر يعرف إنكاره بالعقل ويعرف تحريمه بالشرع. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أيها العصبة بما قلت من الإفك من أحد أبدا، أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه، ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بقبول توبته منه، وكذلك بتوفيق للتوب وبقبول التوب، ليس بالقبول فقط بل بالقبول والتوفيق لها. والله سميع لما قلتم عليم بما قصدتم، ولا يأتالي يحلف، نعم الإله والحلف، ولا يأتالي يحلف أولو الفضل أي أصحاب الغنى منكم والسعة أن يؤتوا، يعني أن لا يؤتوا، وهذا كثير أن تحذف لا بعد أن كثير في اللغة، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا، ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نزلت في أبي بكر حلف ألا ينفق على مصطح وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدري، لما قاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه، وناس من الصحابة أقسموا ألا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك، وليعفوا ليصفحوا عنهم في ذلك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فدائما يأتي الأمر مع الوعظ بعدما مر بالأنفاق، وعظهم موعظة بليغة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم للمؤمنين. قال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطح ما كان ينفق عليه، يعني رد عليه ما كان يعطيه من مال. إن الذين يرمون بالزنا المحصنات العفائف الغافلات من عن الفواحش بألا يقع في قلوبهن فعلها غافلات من الغفلة، هن غافلات عن الفحشة بألا يقع في قلوبهن فعل الفحشة، لا تخطر على بالهن أصلا. نعم، يعني بعض الناس قد يفكر في الفحشة ولا يفعلها. نعم، هن في مرتبة أعلى من هذا، لا تخطر الفحشة على قلوبهن لأنهن لا يعرفنها ويبغضنها بغضا شديدا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات عن الفواحش بألا يقع في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا، هذا خبر، إن والآخرة ولهم عذاب عظيم يوما ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم. لهم عذاب، يعني عذاب هذا مبتلى مؤخر، ولهم جار ومجرور متعلق بفعل تقريره استقدره استقر، يعني عذاب عظيم استقر لهم. متى استقر لهم؟ متى يستقر لهم العذاب؟ يوم. فيوم منصوب بماذا؟ بالتقر، لأنكم تعلمون أن الجار والمجرور لابد لهم من متعلق، هذا المتعلق قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. نصيب الاستقرار الذي تعلق به لهم تشهد بالفوقانية والتحتانية، تشهد ويشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل، وهو يوم القيامة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاءه الواجب عليهم، فالحق الثابت اللازم الواجب، ويعلمون أن الله هو الحق المبين حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه، ومنهم عبد الله بن أبي. والمحصنات هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في قذفهن توبة، ومن ذكر في قذفهن أول سورة التوبة غيرهن. يعني هذه الآية يريد أن يقول إنها خاصة بأمهات المؤمنين، لأن الله لم يذكر في قذفهن توبة بعدما ذكر هذا الوعيد يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، لم يقل إلا الذين تابوا. في أول السورة قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة آخر الآية، ثم قال إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. يعني في سائر النساء ذكر التوبة بعد الوعيد بالقذف، أما في أمهات المؤمنين لم يذكر التوبة بعد الوعيد بالعذاب. لماذا؟ لأن قذف أمهات المؤمنين بالزنا كفر، كفر نعم يوجب التنقص للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن ذكر في قذفهن أول سورة التوبة غيرهن من النساء قال الخبيثات من النساء ومن الكلمات. الخبيثات قد يقصد بها الكلام وقد يقصد بها النساء، للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر، والطيبات مما ذكر للطيبين من الناس والطيبون منهم للطيبات مما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله. وهذه الآية بعد الآية السابقة تبين أيضا تنزيه أمهات المؤمنين، لأنهن إذا كن خبيثات زانيات أعادهن الله من ذلك، لكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، ولهذا هذا كفر. نعم، فلذلك لم تفجر امرأة نبي قط، فخانتاهما، يعني في قصة نوح ولوط خانتاهما، يعني ماذا؟ كفرتا بدينهما، ليس الخيانة خيانة في الفراش. نعم، أولئك الطيبون والطيبات من النساء والرجال ومنهم عائشة وصفوان مبرؤون مما يقولون. أولئك ويقولون، وهو الجماعة ترجع إلى أولئك؟ لا، أولئك تعود إلى ماذا؟ إلى الطيبين والطيبات كعائشة وصفوان، وهو الجماعة في يقولون عائدة لمن؟ عائدة الخبيثين والخبيثات، يعني أولئك المؤمنون مبرؤون مما يقول الخبيثون. نعم، أي الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم يقولون فيهم. نعم، فإن اتهم المؤمنون بكلام من الخبيثين، نعم، فالمؤمنون مبرؤون من هذا. لهم أي للطيبين والطيبات من النساء مغفرة ورزق كريم في الجنة. وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما. أنا لا أدري صحة هذا الأثر، قد ترجعونه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأبروا، وتسلموا على أهلها، فيقول الواحد السلام عليكم أدخلوا، كما ورد في الحديث وحديث صحيح، ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان لعلكم تذكرون، بإضغام التاء الثانية في الذال، وهناك قراءة تذكرون خيريته فتعملون بها، لعلكم تذكرون أن هذا خير فتعملون به، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا، هو أي رجوع، هو يرجع إلى الرجوع، أذكى أي خير لكم من القعود على الباب، وأيضا خير لكم لأن القعود على الباب فيه مذلة، وأيضا خير لكم ألا تتهموا بالتطفل، يعني بالتطفل على صاحب البيت. نعم، والله بما تعملون من الدخول بغير من الدخول بإذن وغير إذن عليم، فيجازيكم عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع أي منفعة لكم باستكنان وغيره، استكنا مثل سكنة، كبيوت الربط والخانات المسبلة، الفنادق، لو دخلت فندق لا تستأذن، لأن هذا بيت لا يملكه واحد معين إنما مفتوح لكل الناس. بيوت الربط، الربط يعني مثل الفنادق الآن، ها؟ مكان يعني ينزل فيه المسافرون، والخانات جمع خان وهو بنفس المعنى، المسبلة، المسبلة يعني التي جعلت وقفا، قد تكون وقفا للمسافرين، وقد تكون ماذا، وقد تكون ماذا، وقد تكون بأجر، قد تكون مسبلة وقد تكون بأجر، في كلا الحالين لكم أن تدخلوا بدون استئذان. والله يعلم ما تبدون تظهرون ما تكتمون تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. يعني إذا دخلتم غير بيوتكم من البيوت المسبلة، ليس معنى هذا مناسب جدا، هذا التبيين مناسب جدا، أذن لكم أن تدخلوا البيوت غير المسبلة، البيوت المسبلة أو البيوت التي لمنفعة المسلمين أن تدخلوها بغير إذن، ولكن إياكم أن تدخلوها بقصد ماذا؟ بقصد الإفساد، لأن الله يعلم ما تبدون من قصد الدخول للإصلاح أو قصد الدخول للإفساد. قد يدخل مصرفا وهذا بيت يعني ليسرقه مثلا، ودخل بقصد الإفساد لم يدخل بقصد الإصلاح. وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم، ستأتي الآية، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره، ومن زائدة، يغضوا من أبصارهم عما، لماذا قال من زائدة، لماذا قال من زائدة؟ لأنها تكيد ليست عموما، وإذا قلنا أنها ليست زائدة إنها للتبعيض مثلا، يصح أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ ما يغض من أبصارهم، يصح أن تقول إنها أصلية ليست زائدة؟ نعم، لأن الأصل في الكلام عدم الزيادة وتجعلها تبعيضية، لأنه لو قال يغض أبصارهم معنى ذلك أنه يجب أن تغض بصرك عن كل شيء، لا تنظر إلى زوجتك ولا إلى أولادك، لكن لما قال يغض من أبصارهم يعني يغض من بعض نظرهم، نعم من بعض أبصارهم، ولكن لماذا قال زائدة؟ لأنك إذا قلت إنها تبعيضية سيعود التبعيض إلى ماذا؟ إلى البصر، والبصر لا يبعض، البصر لا يبعض، نعم هذا وجه كونها زائدة. أما إذا قلت إنها تبعيضية لها توجيه آخر، أن تقول يغض من أبصارهم يعني يغض من نظر أبصارهم، يعني يغض من نظر أبصارهم، فالتبعيض راجع إلى ماذا؟ إلى النظر، ليس راجع إلى نفس الأبصار، نعم، وهذا أقرب نعم إلى نظرك، يعني يغض من أبصارهم يعني لا ينظرون إلى المحرم، إنما ينظرون إلى ما أحله الله عز وجل. نعم، هناك أمور يعني يستحب النظر إليها، وأمور يباح النظر إليها، وأمور يحرم النظر إليها، وأمور يحرم النظر إليها، وأمور قد يجب النظر إليها، كنظر القاضي إلى الشاهد ليتعرف عليه، هذا نظر واجب. نعم، فالنظر يعني يضر من الحكم التكليفي. نعم، فإذا يغض من أبصار، إما نقول إن من زائدة كما قال فيكون المعنى يغض أبصارهم عن الحرام، أو نقول يغض من أبصارهم، نقول إن من ليست زائدة ويكون المعنى يغض من نظر أبصارهم، ويحفظ فروجهم عما لا يحل له فعله بها، ذلك أذكى أي خير لهم، إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره، ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها، ولا يبدين يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان، وهذا التفسير الصحيح عن ابن عباس بسند صحيح، فيجوز نظره لأجنبي إن لم يقف فتنة في أحد وجهين في المذهب، في مذهب الشافعية يجيزون النظر للمرأة إن لم يخف فتنة، والأظهر عدم جواز النظر إلا للحاجة، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة، ورجح حسما للباب، رجح القول الثاني بالتحريم، تحريم نظر الرجل للمرأة لأن هذا مظلة الفتنة حتما للباب أي سدا للذريعة حتى ما انقطع ها والباب يعني باب النظر يعني سدا للذريعة يعني سدا للذريعة وإن كان الشافعي يقول سد الذرائع ولكن الآية يعني دليلهم ليس سد الذرائع لكن دليلهم ظاهر الآية ظاهر الآية دليل على تحريم النظر مطلقا أما نظر المرأة للرجل ففي خلاف قوي الصحيح الجواز بغير شهوة في ذلك أحاديث كحديث الأحباش الذين كانوا يلعبون في المسجد وعائشة تنظر إليهم ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقوى حديث يدل على جواز نظر المرأة للرجل في غير شهوة قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع والمقانع جمع مقنعة والمقنعة كانت الباب للمرأة تغطي رأسها وصدرها وفتحة الجيب وفتحة القميص فتحة القميص تسمى جيبا ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج قول إلا ما بين السرة والركبة هذا مذهب الجمهور ولكن ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام نعم وذهب ابن القتان الكسي في تفسيره ورجح الشيخ الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة إلى أن معنى الآية ولا يبدين زينتهن قال هذا ابن القطان الفاسي لا يبدين زينتهن أي لا يبدين مواضع زينتهن ومواضع الزينة عند المرأة تكون العقد في الرقبة والسوار في اليد والخلخال في القدم هذه مواضع الزينة نعم والشعر نعم أما القول بأنه يجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى المرأة إلى غير ما بين السورة والركبة فهذا قول ليس عليه دليل لن تجد دليلا صريحا عليه لا في كتاب ولا في سنة في حديث ولكن لا يصح منها شيء طيب فالأظهر أن المحارم ينظرون للمرأة المحارم المذكورون وكذلك النساء ينظرن إلى النساء في مواضع الزينة لكن لا يحل لامرأة أو واحد من المحارم أن يرى مثلا ما غير ما بين السورة والركبة بل يرى مواضع الزينة فقط قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج إلى آخره قال فيجوز نظره يجوز لهم نظره إلى إلا ما بين السرة والربة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات التكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد فالعبد له أن ينظر من سيدة العبد الرجل الأجنبي إن كانت المرأة تملكه لو أن ينظر منها على مذهب الجمهور إلى غير ما بين السرة والربة ولذلك ابن القيم قال في زاد المعاد والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ليمكن أن تحرم النظر إلى الحرة العجوز الشوهاء القبيحة ثم تبيح النظر إلى صدر الأمة فارهة الجمال هذا لا تأتي به الشريعة إنهم يجيزون يقولون عورة الأمة مثلا لكل الناس ما غير ما بين السرة والركبة نعم فهو يقول له هذا خطأ لأن هذا أنتم فرقتم بين عورة النظر وعورة الصلاة عورة النظر تكون في كل البلد إلا مواضع الزينة التي ذكرتها نعم وخرج من نسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات التكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد فالعبد أن ينظر من سيدته إلى شعرها ورقبتها وساعديها نعم أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنص استثناء يعني لو قلت غيري سيكون صفة للتابعين ولو نصبتها تكون مال منصوبة على الاستثناء التابعين في فضول الطعام يعني أنت عندك طعام زيادة ودعوت له بعض الناس ليأكل ضيوف غير أولي الإربة معنى غير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكر كل كيف يعرف هذا أن يكون عجوزا جدا مثلا أو مخنث المخنث الذي لا يدرى هو ذكر أم أنثى كان مخنث الذي كان يدخل على نساء النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصف امرأة أمرهن بالاحتجاب منه نعم أو الطفل بمعنى الأطفال فهذا اسمه مقصود بالجمع الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا بين السرة والركبة هذا أيضا على كل مرجوح ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقعقع تكون الخلخال الذي تلبسه المرأة في قدمها للزينة يتقاقع يكون له صوت، قاقعة الصوت عند المشي. وتوب يعني لا بعد أن أخفت كل مفاتنها لا يجوز حتى أن تصدر صوتا ليعلم ما يخفي من زينتهن. انظر هنا يدل أن الزينة في الآية مقصود بها مواضع الزينة، لأن الخلخال نعم ليس المقصود أن يرى الرجل الخلخال، لو رأى الخلخال هكذا ليس فتنة، لكن المقصود أن يرى ماذا؟ موضع الخلخال والقدم. فهذا مما يدل أن قوله تعالى في أول الآية ولا يبدين زينتهن أي مواضع زينتهن. نعم قال ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقاقع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون تنجون من ذلك بقبول التوبة منه. وفي الآية تغليب الذكور على الإناث، لأن الإناث يدخلنا في خطاب الذكور في خطاب الذكور. قال تعالى وانكحوا الأيامى منكم جمع أيم وهي من ليس لها زوج ذكرا كانت أو ثيبا، ومن ليس له زوج يعني رجل امرأة ليس متزوجا عزب يعني، وهذا في الأحرار والحرائر والصالحين أي المؤمنين. يعني الآن أولا تكلم عن ماذا؟ عن الأحرار، ثم تكلم عن من؟ عن العبيد. قال والصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم، وعباد من جموع عبد، يعني عبد عباد وعبيد، عبد تجمع العباد وعبيد وعبد، وعبد تجمع كذلك العبد وعبد الطاغوت في القراء، وعباد من جموع عبد. نعم يعني هو يقول أن الله عز وجل أمر بإنكاح الأيامة أن تزوج الأيم الذي لا زوج له ولا زوجة له، وكذلك تزوج العبد والأمة. فلو كان السيد له أمة لا يطأها واحتاجت إلى النكاح ورفعت أمرها إلى القاضي ألزمه القاضي بتزويجها، وكذلك كان له لو كان له عبد يجب عليه أن يزوجه وأن يتكفل بنفقته وبنفقة زوجه إن احتاج إلى الزواج. إن يكونوا فقراء أي الأحرار، لماذا قال الأحرار؟ لأن العبد لا يوصف بفقر ولا غنى لأنه لا يملك. إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنيهم الله بالتزوج من فضله. ثلاثة حق على ضيع علوم في الحديث، منهم الناكح يريد العفاف، من فضله والله واسع لخلقه عليم بهم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي ما ينكحون به من مهر ونفقة عن الزنا، يستعففون عن الزنا حتى يغنيهم الله يوسع عليهم من فضله فينكحون. والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة، المكاتبة هي أن يتفق العبد مع سيده على مال يدفعه إليه حتى يكون حرا، مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتها فأنت حر، فيقول قبلت ذلك، يقول عبد قبلت ذلك. ولو اشترط في هذه الصيغة، نعم الشافعي لهم أصل في العقود أنهم يشترطون الصيغة، نعم لكن الصيغة هذه المرجع فيها للعرف. وآتوهم أمر للسادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه، ما معنى هذا؟ عندما قال آتوهم، آتوهم ليس معنى بلكوهم لأن العبد لا يملك، آتوهم معنى ماذا؟ أسقطوا عنهم شيئا مما التزموه على أنفسهم، يعني أنت اتفقت معه نعطيك 2000 اجعلها 1500 اجعلها 1000. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.